تفسير الآية 6 والآية 7 من سورة الحشر، يقول تعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي وإذا أفاء الله تعالى عليكم أيها المسلمون منهم أي من أعدائكم فيئا ما أي أعطاكم إياه وبسطه لكم، والفيء هو الأموال والممتلكات ونحوها التي يحصل عليها المسلمون من عدوهم ممن قد يعتدون عليهم من أهل البلاد التي حولهم من غير قتال وبلا جهد يذكر، كأن يكون مثلا من خلال صلح أو استسلام وهروب لهم أو ما شابه هذا. أما ما يحصلون عليه من خلال قتال لعدوهم فيسمى الأنفال ويقسمها الإسلام كما في سورة الأنفال الآية 41 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. وهذا هو معنى قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أي فإنكم لم توجفوا عليه، أي لم تسرعوا إلى هذا الفيء بجهودكم من خلال استخدام خيل مثلا ولا ركوب ركوبة ما تركب ولا استعمال معدات ونحو ذلك مما يستخدم في القتال ويختلف من زمان ومكان لآخر، ولكنه جاء لكم كعطاء سهل من فضل الله وكرمه بتسليط رسله أي جنوده على من يريد من أعدائكم كتسليط وتوجيه مثلا الرعب في قلوبهم أي عقولهم، والذي هو من رسله وجنده تعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، كي يستسلموا ويهربوا أو يطلبوا الصلح أو ما شابه هذا. فهو على كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم، لا يقف أمام قدرته حتما أي عائق، فمثل هذا الفيء يكون لصالح المسلمين لمصالح المسلمين عموما، ويقوم المسؤولون بتوزيعه حسب الحاجة ليشمل كل المجالات الاجتماعية والخدمية والتعليمية والصحية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، بما يحقق الرفاهية والتطور والتقدم والسعادة لجميع المواطنين مسلمين وغيرهم. وهذا هو معنى قوله تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمسكين هو الذي لا يكفيه ما معه، وابن السبيل هو الغريب المسافر، وكأنه ابن الطريق الذي لا مأوى له ولا مال، حتى ولو كان غنيا في بلده، لأنه في هذه الحالة ليس معه ما يكفيه. قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حكمة وسبب هذا التوزيع بهذه الطريقة هو لكي لا يكون المال بكل أنواعه وأشكاله متداولا متبادلا فقط بين الأغنياء منكم أيها الناس، بينما الفقراء لا يتداولونه بينهم، فيزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا، وإنما لكي يغتني ويرتقي ويسعد الجميع. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي وكل ما أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق الإسلام وتشريعاته وقوانينه وأنظمته، فخذوه أيها البشر وتمسكوا واعملوا به بكل قوة وهمة وعزم، لأنه خير مفيد مسعد لكم جميعا، وكل ما منعكم عنه فامتنعوا، لأنه شر مضر متعس، وبذلك تسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي وكونوا دوما من المتقين لله، أي من الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حوله. واجعلوا دائما بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم، لأنه شديد العقاب لمن يستحقه الذي يفعل الشر ويترك الخير، فيعاقبه بما يناسبه في دنياه قبل أخراه.